الصلاة. إنما هل هذا معناها اللغوي؟ لا، لا، فيها معاني لغوية كتير، لكن الفقيه لما يقول الصلاة يبقى المقصد منها مين؟ كلمة الصلاة. ولذلك ده جه اللغز المشهور اللي قلناه زمان لما دخل حذيفة على سيدنا عمر قال له كيف أصبحت؟ قال له إيه؟ قال له أصبحت أحب الفتنة وأكره الحق وأصلي بغير وضوء ولي في الأرض ما ليس لله في السماء. بالله دي حاجة تفزع ولا ما تفزعش؟ عمر بقى الدرة بتاعته جاهزة. دخل الإمام علي فقال له ما يغضبك يا أمير المؤمنين؟ قال سألت حذيفة كذا فقال كذا. قال نعم يا أمير المؤمنين، أصبح يحب الفتنة، يحب ما له وولده، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يبقى خد الفتنة بمعنى من معانيها، ودوكها خد الفتنة بالمعنى العام خلاص. ويكره الحق، يكره الموت، ومن منا يحبه يا أمير المؤمنين؟ طيب ويصلي بغير وضوء؟ قال له على النبي صلى الله عليه وسلم. إيه؟ الله. وله في الأرض ما ليس لله في السماء؟ قال له نعم، له زوجة وله ولد. أشياء عجيب. إذن كلمة يصلي بغير وضوء قد على المعنى، هو المعنى اللغوي. اهي كلمة الوحي اللي احنا قلناها اعلام بخفاء من اي لاي في اي، ده المعنى اللغوي. لكن المعنى الاصطلاحي الشرعي بقى اعلام خفي من الله لرسوله. وكل دي هتبقى وحي ايه؟ وحي لغوي ملناش دعوة بها. فكلمة اوحينا هنا جاية لمين بقى؟ جاية للاعلام بخفاء من الله لرسول من رسله. الأول الحق سبحانه وتعالى صفات كماله كمال مطلق، وخلقه مقدورون لقدرته. لا يمكن أن يتصل الأعلى المطلق بمن دونه. احنا كنا ضربنا مثل تقريبي ولله المثل الاعلى زمان، ولا نزال نكرره لان بيتكرر علينا الاعمار العقلية اللي بتسمع. يمكن قلنا الكلام ده زمان لجيل وده جيل، والمسألة ويا بعضها هيصة. فقلنا يا اخي انت اذا اردت ان تستيقظ في الليل وتريد ان لا تتعثر في افاس بيتك وانت تذهب الى دورة المياه، أنت تريد أن تعيش في ظلمة عشان تهدأ وتسكن، لكن إذا عن لك أن تستيقظ لشيء تقعد تتعثر في أساس البيت، يقول لك يا شيخ اعمل إيه؟ والناس يعني تدي ضوء خفافيط عشان يديني الضرورة لحد ما أروح لمفتاح النور أفتحه فيه. الله. والناس دي تستطيع أن تصنعها على التيار لعامل البيت؟ شو تنحب ان عملتها على الطيارة العام البيت بتاع الصغيرة دي تروح؟ اما اللي يعمل ايه؟ قام المهندسين ابتكروا حكاية اللي يسموها الترانسفور، ياخد من الاعلى يدي لمين؟ للادنى. اهي مسألة الوحي من الاعلى للادنى. ما يمكنش حد يقدر ولا الرسول يتلقى من الجلال الاعلى مباشرة. يقوم يجيب نورانيين من الملائكة يقول لهم ايه؟ خدوا مني انتم ودوا لدول. ومش كل البشر يتلقى مني، لا يتلقى من هذا هو. الله. اذا مراحل تصفية. الاعلى يدي للمين؟ للملائكة. والملائكة يقول لهم يدوا للمصطفى من الخلق، لانه مصنوع على عين الله عشان يتلقى، يبقى مش خلق عادي. وبعدين ده يدي لمين؟ يبقى تقريب مسافات لالتقاء، تقريب مسافات لالتقاء. ومع تقريب مسافات الالتقاء تحصل الهزة من آخر مرحلة حين يستقبل من أدنى مرحلة. لما يستقبل برضو البشر من الملك برضو تحصل هزة. أول ما جاء الوحي ماذا صنع في رسول الله؟ فضمني حتى بلغ مني الجهد وإن جبينه لا يتفصد عرقا ويرتعش ويزملوني دسلون. أم الله، إيه الحكاية دي؟ طبعا ملك يلتقي ببشر، حاجة صعب. يبقى لازم يحدث في مين؟